الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، المجلس 25 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. هذه السلسلة لولا التزامي بها ما أكملتها. الدروس بالكاد استطعنا أن نكملها زحفا، دعواتكم لنا أن يفرج عنا. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يعني إيش؟ يعني اعترفنا، ما منا من شهيد، لا أحد منا يشهد هذه الشهادة، قد استبان لنا بطلان ما كنا عليه من الشرك. اعترفوا، هذا استسلامهم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. هنا ظنوا يعني أيقنوا، ما فيه كلا لا وتر. لا يسمو الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه هي الكنودية، يعدد النقم وينسى النعم، وهذا حال عامتنا، غير أن مثل هذه الآيات تذكرك فتخرجك من هذا الذي لنا جميعا فيه انغماس. هذا المر تجده لا حول ولا قوة إلا بالله، تجده في نعم عظيمة جدا، حتى إذا ناله شيء قنط وكأنه لم يصب نعمة في يوم قط، كأنه دخل الجحيم. فيئوس قنوط. أما أهل الإيمان فينالهم لا بأس، ولكن هذا يكون شيئا عارضا، يكون شيئا عارضا، بل أقوياء الإيمان لا يمر عليهم ذلك، يكونون أقوياء جدا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، يعني بعد ما عرف قيمة النعمة، لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، يبطر مباشرة بدلا من أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه. أنت الضراء تمسك والرحمة تأتيك بعد ذلك حتى تعلم عجزك وضعفك وحتى تعرف قيمة النعمة، وسبحان الله تستلذ بها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه فئات، في فئة قانطة جدا، في فئة لا، وممكن تكون من نفس النوع، يدعو بأمل، يدعو. طيب وبعد الدعاء، بعد ما يصيب خلاص، من الذين يخرجون من هذا؟ ملتزمي الدعاء في كل الأحوال، الذين يتحرون أوقات الإجابة من سجود ما بين الأذان والإقامة، مواضع استجابة الدعاء عند نزول المطر، طبعا لكن اليومية، في هذه المواطن اليومية من يتحراها ويتحرى الدعاء فيها بعد الأذان، هذا يكون خارجا من هذا العتب. يكون خارجا من هذا من هذه يكون سلوكه مختلف عن سلوك المشرك. سورة الشورى، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يدخل من يشاء في رحمته، ألا شوف أرجع الفعل لمن؟ له سبحانه وتعالى، هو الهادي. وأما الذين ضلوا قال الظالمون، ظلم منهم. هذا كان بعض القدرية يقف عند هذا، القدرية الأوائل، فيقول الله يخلق الخير دون الشر، فهمت؟ ولكن الواقع أن هذا تعليم على الأدب اللفظي، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولأنه سبحان الله رحمة الله عز وجل أظهر في حال المؤمن، لأن المؤمن ساعدته الرحمة الحسنة بعشر أمثالها، كل أحوال رحمة، السيئة لا يجزى إلا مثلها، إلى آخره، مواسم الخير، استجابة الدعاء، ما جعل له سبحانه وتعالى من شفاعات، إلى مع عموم المغفرة. أما الكافر فعومل بالعدل، لا الحمد لله، بل أيضا تفضل عليه، ولكن مع الأسف، لكن جاء وقت فيه خلاص فيه عدل، ولا أمهل وغير ذلك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، من شيء، هذه عامة، مسألة فروعية أصولية. ما يصير نأتي بعض الناس عنده لما الصحابة اختلفوا، لما التابعون اختلفوا، هناك أقوال للصحابة والتابعين خطأ خالفتها المذاهب الأربعة، لكن هو لا يعقل أنه ممكن مثلا مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة يقول قولا باطلا من جنس ما قاله مثلا سعيد المسيب وسعيد بن جبير وحتى ابن عباس وهجر. طيب لماذا نحن هجرنا ذا؟ قال استبان لنا دليل خلافه، خلاف قوله، هجرنا قول الصحابة والتابعي، قال استبان لنا دليل خلافه. طيب لماذا لا يستبين لنا دليل يستبين لنا دليلا خلاف خلاف قول بعض المتبوعين، خصوصا ان خالفهم متبوعون اخرون. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. عبد الله بن مسعود يقول الخلاف شر، الخلاف شر، يعني في مسألة فقهية يقول الخلاف شر. فأصل الذي يفترض أن الخلاف يضيق إلى أقصى الدرجات، وصدقني يعني لو اتبعنا مثلا منهجية في الفقه السليمة سيكون الخلاف أضيق بكثير مما نتخيل. بعضهم يظن أنك إن لم تلتزم تقليد أناس معينين في كل ما قالوه فإن المسألة ستكون فوضى. لا لا لا، أنت إن حرمت التتبع الرخص وألزمت باتباع الدليل فصدقني، يعني الآن مثلا ما بين الحنبلي والحنفي شيء عظيم، لكن لو أن حنفيا قرر أن يتبع الدليل ستجده يقترب كثيرا جدا جدا جدا من الحنبلي. كذلك الحنبلي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذا الهداية لها أسباب أيضا، ولما يذكر الأمر وينسب لله عز وجل معناه أنك تسأله، يعني أنت تسأل الهداية الرحمة، أنت الآن تسأل الله عز وجل يهديك أن يوفقك، دائما هذا عين من الضعف. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا. فهنا ينبه الأمر أنه الإشكالية ليست دائما معلومات، بل في كثير من الأحيان تكون إشكالية أخلاقية. لهذا أنت حين تدعو اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله عز وجل ضمنا أن ينقي قلبك من موانع وصول الحق إليه. فإن من الناس من يرى الصراط المستقيم يراه جليا، ولكن يمنعه الكبر، يمنعه التقليد، يمنعه الحسد، يمنعه أشياء كثيرة من أن يأخذ بهذا الحق الذي هو أمامه يستطيع أن يدركه لو نظر فيه على الإنصاف. اهدنا الصراط المستقيم هذه تساوي اللهم ارزقنا الإنصاف وتقاك. ولهذا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. يعني إيش؟ يعني ما أنحاز، يعني مثلا اليهود والنصارى يختلفون في أمور، اليهودي يختلف، نحن لا نأتي مثلا وننحاز نقول خلاص حنا مع ما دام النصارى أقرب لنا إذا كل ما خالف اليهود النصارى قلنا نحن مع النصارى أو العكس. لا، ليعدل بينكم، وهذا أيضا العدل بين الناس، وأيضا العدل بين الناس، والعدل لا يكون إلا في شرع الله عز وجل، وأيضا العدل في الخلافيات. أحيانا يكون إنسان من تيارك من حزبك من غير ذلك يقول بقول يكون خطأ أو يكون شيخا لك أو غير ذلك، ويأتي شخص هو خصم لك أو ليس بمنزلة شيخك أو قرين لك أو خصم لك أو إنسان لا تعرف فيصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ وهذه عجيبة جدا في إنسان، فالإنسان يكون مع صاحب الحق قوام بالقسط، هذا لا ينقصه. بعض الناس إيش يقول؟ أقول لك أنا إن مش إن يعني لا ولا أجري منك شنان قوم على لا تعدلوا، يعني يقول أنا إن صوبت قول الخصم فمعناه أني رفعت رأسه أني قويت قلبه. لا لا لا، الحق حق، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. إيش معنى لا حجة بيننا وبينكم؟ يعني لا جدال لاتضاح الأمر، يعني الحجة قامت عليكم. لاحظ، وهذا في كثير من أهل الإشراك، بل هذا الأصل في أهل الإشراك، أنه أحيانا الأمر موعظة. شوف أنت تلاحظ أنه يعظهم ثم يقول لهم لا حجة بيننا وبينكم. إذن لماذا أنا خاطبتكم بالمواعظ؟ لأنه أنت أصلا موضوع الحجة والبراهين موضوعكم فيه منتهن، أنتم على أضعف حال في هذا الباب، فتكون المسألة موعظة. يعني حتى قال السجدي مثلا في الجهمية الأشعرية قال: لا يناظر الذي خالف كل معقول ومنقول. حتى بعضهم يقول السفسطائي لا يناظر. أحيانا تجادلهم بالتي هي أحسن تفهمهم، وأحيانا خلاص بعد ما توضح وتبين تقول خلاص كيفي، ما أضل طول حياتي أنا أجادل. لا لا خلاص، بعد ما استبان الأمر واتضح بعدها. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، بعد ما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تدلك مثلا على أن الحجة واضحة وجود أناس من أهل الباطل يذهبون للحق. يعني كثير من الناس عنده شبهة أنه الحق مشتبه. يعني اليوم من ضمن الكلمات يقال لنا: الإسلام أسرع دين انتشارا في العالم. تمام، الإسلام أسرع دين انتشارا في العالم، أهلا وسهلا. بعدين أقول يا أخي ايش ذنب الناس اللي بلغهم الإسلام وشوها؟ طيب ما يدلك أنه التشويه هذا ما جاي يأثر. الناس اللي هذا أكثر الناس انتشارا، مثل حجة بعض الملاحدة الحمقى يقول يعني طيب ليش القرآن بالعربي؟ يعني معناته اللي ما يقرأ عربي ما يعرف القرآن ولا يفهم القرآن، ومعناته ما راح يؤمن بالإسلام. فحتى بعض الناس حكوا عليه قال: أنت ما أدري كم عدد المسلمين اللي مو عرب، يعني أضعاف أضعاف أضعاف العرب، فأنت منت فاهم القصة نهائيا. شوفوا من المفارقة الساعة، لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. يا الله يا رب جيب عذابك، جيب عذابك من باب المعاندة، وهي سيكون أسوأ يوم خلاص يمر عليه. وأما الذين آمنوا مشفقون منها، مشفقون خلاص آمنوا عرفوا أنه في حساب حقا، ما يستعجلون. مفارقة عجيبة هذه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. طبعا صياغة الآية منتهى في العجب، من كان يريد حرث الآخرة نزد له، يعني في الآخرة يشتغل معك موضوع الفضل، أما في الدنيا نؤتيه منها، لأن الإنسان طموح سيبقى محروما. ليش؟ لأنه أولا ما في باله لا يتحقق البتة، ما حد يسوي فردوس أرضي. فأنت عندك تريد فردوسا أرضيا وتعمل له كما يعمل الكفار، يأخذون شيئا من ذلك، شيئا مما تمنوا، وليس كله، لأن كله هذا أصلا لا يكون في الدنيا، يستحيل، هي صورة في خيالاتهم. ثم هو طالب للدنيا وغيره طالب للدنيا، وطلاب الدنيا يتشاكسون، فكل منهم ينقص من نصيب صاحبه. أما طلاب الآخرة فلا تشاكس بينهم. طلاب الآخرة كلهم يطلبون ما عند الله في الآخرة، فراح يكون إخوان على سر متقابلين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية في عموم أهل البدع، سواء كان ويدخل فيها عموم أهل البدع، وتصير بدعة مفسقة باعتبار أن هناك تأويل متوسط، أن هناك تأويل ضعيف يكفر معه المرء، كما في غلاة القدرية وغلاة المرجئة وكذا، وأيضا في الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال القطعي. تمام، ما لم يأذن به الله، هذا شريك. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. واليوم من أسوأ صور التشريع استخدام الشريعة. كيف؟ أني أنا أتتبع الرخص أو أمارس الانتقاء بين المذاهب الفقهية، هذا من أسوأ الصور ومن أخبثها ومن أعمقها. لأن الإنسان عند نفسه في والحال هذه أنه ما خرج عن الشر. لو تجيب له مثلا كثير من الناس، لو تجيب له علمانية صريحة نسوية صريحة سيكفر بها واضحة، لكن حين نأتيه بنظر فقهي متأثر بالنسوي، يعني يرجح بحسب ما يوافق النسوي أو متأثر بمواثيق حقوق الإنسان، مثل ما يدعو له مثلا عدنان إبراهيم وغيره، فهؤلاء أمرهم صعب جدا أن يكشف على كثير من الناس. طبعا الحمد لله الآن بعد الردود بعد، لكن هؤلاء ما يظهرون أمام الناس، بل بالعكس يعني كثير من العامة يظن هؤلاء مدافعين عن الدين. يقول والله ما شاء الله يجيب لنا حاجات من الكتب من الدين، شوف كله في الكتب، إيه لكن هو يمارس انتقاء، يمارس عملية عبث. عندنا تراث واسع، أخذ منه الحاجات اللي تناسبني فحسب، ما عنده التزام. لا تجده مثلا مذهبيا، ولا تجده مثلا يتبع آثار الصحابة، ولا تجده مثلا يتبع الأحاديث على طريقة الظاهرية ويترك المذهبية ويترك آثار الصحابة، لا ما يوافق الهوى. ولهذا سبحان الله تجد عامة اختياراته لا تخرج عما في مواثيق حقوق الإنسان إلا شيئا يسيرا أو بما تحت الثقافة الغالب. فهنا يكشف، هنا دجله يكشف لأهل الإيمان. أم يقولون افترى على الله كذبا، فيشأ الله يختم على قلبك. شوف هم يكذبون على الله ثم ينسبون هذا للنبي الكريم، ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فتنة السراء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهذا واضح، هذا على مستوى الكل وحتى على مستوى الأفراد. يعني الآن بعض الناس موضوع الحاجة والفاقة عنده مثل الملح، موضوع الابتلاءات يقول ذنون المصري، ولا البلاء ملح المؤمن ولو لاه يفسد. كثير من الناس فعلا لو يفتح له يبطر. لهذا مثلا انظر الصلاح في أهل الترف قليل، عجيب والله يبطر. لكن سبحان الله قد يبتلى الإنسان ابتلاء في دنياه وتكون منحة في دينه. فالله عز وجل أحيانا لا يبسط لك الرزق لكي لا تسقط رزقك في الآخرة ببغيك. يقول وهو الذي ينزل، ثم أبان سبحانه وتعالى منزه عن البخل، كريم وكرم عظيم سبحانه وتعالى، كرمه لا منتهى له. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من بعد ما قنطوا، هذا اللي ورد في الحديث، يضحك الله إلى قنوط عباده مع قرب غيره، مع قرب غيره. وهذا من بعد ما قنطوا، هذه أشد اللحظات الإنسان فعلا يشعر فيها بعبوديته، يعني يرزقه من حيث لا يحتسب من بعد ما قنطوا. دائما أحيانا إذا كان هناك أمل، إذا كان هناك حسابات، إذا كان هناك كذا، إذا الإنسان يستطيع الشيطان أن يدخل عليه مدخلا فيقول هذا بجهدك، هذا بفهمك، هذا بحساباتك، هذا أمر طبيعي كما يقال هذا. لكن سبحان الله إذا وصل إلى مرحلة وقنط تماما، ثم سبحانه وتعالى يأتي له بالخير. هنا يعني معناته أيس من الأسباب، هنا سبحان الله يعني تكون موعظة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا أمر مهم جدا. ليش يا رب؟ لا، بما كسبت أيديكم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أنا فرض بسط لك وما تريد وقع لك، ووصل الأمر إلى أعلى درجات الكمال التي تخيلها، متاع الحياة الدنيا، في آخرة ما الذي فعلته فيها؟ الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قالها وها. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. موضوع الشورى هذا لو تتدبره تجده يقرب لك أمر النبوات. كيف هذا؟ أنا أعترف بنقصي، أنا أقول أن هناك حق ويمكن الوصول لهذا الحق، كذلك النبوات تقول لك هناك حق ويمكن الوصول لهذا الحق. أنا ناقص والذي أمامي ناقص، كلنا بشر لسنا كاملين، لكن يمكننا الوصول إلى الحق من خلال إيش؟ من خلال حوار، من خلال أخذ وعطاء. لما أشاور أتواضع، والنبوء والخضوع للأنبياء تواضع. فكذلك لما تسمع كلام الأنبياء، لما يسمعون كلام الأنبياء، الأنبياء يدلونهم على الخير، وكذلك الإنسان حين يشاور يعترف بنقصه، ولكن يعترف أن هناك حقا يمكن الوصول إليه، وهذا الحق الذي يمكن أن يوصل إليه ممكن أن يأخذه من بشر مثله، لكن هذا البشر يبين له بأدلة ربما تغيب عنه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الدين واقعي، يعني ما هو، بعض الناس عندهم مطلق الانتصار فيه مشكلة، عندهم مفهوم هكذا مثالي. لا، الانتصار، وبعضهم هكذا يعني مثلا يجد طرفا بغي عليه وطرف رد عليه، تجده هو في الخارج هكذا يتحدث ويقول أتعبتنا الصراع، أتعبتنا. هو الإنسان لا بد له، وهذا حتى عند كثير من طلبة العلم، يعني يخاف جدا من هذا، من هذا الموضوع، موضوع أنه مثلا يتكلم بكلمة حق ثم بعد ذلك يهجم عليه من حاسد، من واش، من ظالم، من إنسان متأول، من أي شيء. وهذا الهجوم يستدعي استقطابا، يصير عند الناس معانا صد، يصير بيناتهم معارك كلامية، خصوصا اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي. فبعض الناس يلوم، يقول يعني ليش فلان تكلم في الموضوع الفلاني أو تكلم في الموضوع أو كذا، فقد أحدث ذلك خصومة. فنقول لو أمكن اجتناب الخصومة عند بحال لاجتنبها أصلح الناس، لكن لا يمكن. وفي بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، كلمة الحق تقال أعجبت الناس ولم تعجبهم. كون بعض الناس ممكن يبغي عليك، لا مشكلة، لك الحق بالعفو ولك الحق بالانتصار، والانتصار حق، لكن على أن لا يطغى الأمر وعلى أن لا تبغي أنت الآخر. ولهذا رب العالمين قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، مو فنجهل فوق جهل الجاهلين. اليوم بعض الناس تطبيقيا فنجهل فوق جهل الجاهلين مثلها، يعني إذا أقل منها كثر الله خيرك، ثبتان بثبت الربا، هذا شيء عادي، وهذا حصل لعموم، حصل الكثير جدا من أهل العلم على مر التاريخ، خصوصا في الأزمة المتأخرة، هذا اللي يكثر فيها تحاسد، يكثر فيها كذا، الأزمة المتأخرة يكثر هذا جدا، يعني حتى هم لما يأتون يفسرون بعض ما أشكل عندهم من كلام السلف يسقطون نفسياتهم على أحوال السلف. لهذا رب العالمين يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما يصح تجلس تقول والله صراعاتهم غثونا وفعلوا، إنسان ظلم فانتصر، والله هذا يكثر ويرد، إن كان الكلام في نفسه باطلا أهلا وسهلا، فعليك أنت وهنا أنت تسترد عليه، ها وإن لم يكن الكلام باطلا بل كان حقا أو كان دفعا للظلم فما عليهم من سبيل، خطأ أن تأتي وتسوي. كثير من الناس هؤلاء المحايدون، هؤلاء مشكلتهم مشكلة، الذين يسوون بين الظالم والمظلوم في سياق واحد ويدعون التمعقل، هؤلاء المتمعقلين هؤلاء ربما يكونون أسوأ من الظالمين أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يثبطون أهل الإنصاف عن نصرة أهل الحق. لماذا؟ لأنه يصور لأهل الأنصاف أو لأهل التقى الذين كانوا سيشاركون بالذب عن أهل الحق والأنصاف، كانوا يصوروا لهم أنهم إن دخلوا في هذا فإنهم قوم ناقصة عقولهم وأنهم قوم حمقى، فكثير من الناس ربما يتأثر بهذا الإرهاب ويقولوا لهم خلك في المناطق الآمنة. طيب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا هذا انصر أخاك إذا كان من حزبي، إذا كان شيخي، إذا كان تلميذي، إذا كان كذا، إذا كان، يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. في ناس إذا نسب إذا خالف شخصا لا يقنع حتى ينسب له ما لم يقله، وهذا كثير وقد وقع لي من ذلك كثير حقيقة، يعني وقع علي يعني والله كثير، ينسب لك ما لم تقوله، أحيانا ما قلته عليه أدلة وبراهين، وربما أحيانا نقلت عليه إجماعات أو لك تفصيل أو لك كذا، فينقل القول للناس مقصوصة أطرافه، ينقل بس فلان يقول كذا وخلاص، أو يذكر لك جزءا من القول وينتقون صيغة فيها نوع من الاختزال حتى يرسموا للناس عنك صورة موحشة. فهؤلاء قوم ما أنصف، هؤلاء الظلمة، هؤلاء عليهم من سبيل. الله عز وجل يقول من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف الواقعية، يقول لك إذ تنتصرها مثلا تصبر وتغفر إن ذلك من عزم الأمور. لهذا سبحان الله أحيانا يعني نجمع بين يعني أنا أحب أني أبين الحق وأدفع عن نفسي الظلم ثم أغفر أو أسامح من تكلم من ظلمني، كان أهلا للسماح، بعضهم مشرك صوفي ولا رافضي، هذا بالله شو نسوي فيه. طيب طيب ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا في معارضة أهل الإشراك اللي نسبوا لله عز وجل الإناث وتركوا وكرهوا الأمر لأنفسهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تفاوت أحوال الناس يدل على الإرادة الإلهية وعلى الحكمة. فإن سلب النعمة من بعض الناس يعظمها في أعين الآخرين، ويكون ابتلاء فيه أجر لبعض الناس. ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. لاحظ التفريق بين الأحوال، ترى عند الجهمية كلها واحد، وهذا من وهذا ترى من أقوى الآيات في الرد على مذهب الحكاية أو مذهب اللفظية أو مذهب القائلين يعني القرآن عبارة عن كلام الله عبر به جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. روح يعني مثل ما الروح تحيي البدن تكون سببا في حياة البدن، فكذلك هذا الوحي سبب في حياة القلب. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي به، هذه هداية التوفيق، هذه هداية رب العالمين. وإنك لتهدي، هذه هداية الدلالة والإرشاد. الله عز وجل سماه نورا وسماه هدى وسماه روحا. شوف أسماء الوحي الجميلة، ولا بد أن تؤمن بها على وجهها، تؤمن أنه سبحانه وتعالى أوضح الأمور وبينها وأقام الحجة. وحتى قوله في آخر آية وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا شوف ما كنت ذكرني بحديث ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قول الصحابي تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلم القرآن ازددنا إيمانا. الزخرف، يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز العليم. ثم بعد ذلك يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا. ما دام هو الخالق ابتداء، إذا تفكروا في التفاصيل، هم هؤلاء المشركون أقروا بالخلق الابتدائي، لكن ما تفكروا بتفاصيل العناية التي تدل على ماذا؟ تدل على أنه قد أريد منكم شيء. والله نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. أنتم هؤلاء الكفار يقرون أنه خالق، كان حسن ربه يقرون أنه خالق. طيب هذه المطر ما الإشارة الإلهية في هذا؟ خلق الأزواج اللي يدل على إيش؟ يدل على على على ضعفكم وعلى كذا، وعلى يذكركم الذي لم يلد ولم يولد، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يسخر لكم كل هذا. هكذا الكفار هكذا أرادوها من الله، يا رب نريد منك دينا على الراحة، ما نبي حساب في الآخرة، مو عاجبنا الموضوع، نبي منك نعم وخلاص. اليوم هذا تدين جديد موجود حتى عن كثير المنتسبين للملة، نحن نريد دينا، اللي يقول بعضهم سكر خفيف قاية تكيف، نحن نريد دينا. جميل، الدين هذا إيش مواصفاته؟ قال شوف اسمع الله يبارك فيك، الدين هذا مواصفاته أننا نأخذ منه حقوقا ونستفيد منه ويضع لنا الهوية وتدين مصلحي، ولكن في النهاية لا يقيدنا بشيء، لا يقيدنا بشيء. فهو كل هذه النعم وسيترككم هملا لا يأمركم ولا ينهاكم. لماذا؟ حلاله الخلق والأمر، مثل ما جاءتكم تفاصيل الخلق فلا بد أن تأتيكم تفاصيل الأمر. استوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ما ها الاستدلال بالمشيئة ما يتم، لأن أنت لك أضداد أيضا، والله فالله هل سيحب النقيضين؟ لا. إذن أنت عندك دليل أنه أنت الصح والموحد؟ أعطني كتاب، أعطيني وحي. أنت نسينا، أنت تنكر أصل الوحي، أصل كتاب. جيد. إذن ما الذي تريدني؟ تتبع آبائي، أتبع آبائك. ماذا تقول عني بشر ولا تريد مني إلا؟ وآبائك ما هم؟ قالوا بل وجدنا آبائنا على أمونا على أثارهم مهتدون. إنا وجدنا آبائنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. قالوا أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليها. هو ما عليه آبائهم ما فيه هدى، وهذا على قصة ما فيه هدى وكذا. في الزمن اللي ما بين ابن تيمية وابن حجر كثر جدا مسألة الاتهامات بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الأنبياء يقعون في الصغائر، منتقص الأنبياء. تمنع شد الرحال، منتقص الأنبياء. تمنع الاستغاثة، منتقص الأنبياء. وكان قد أثر بهم جدا كتاب الشفاء للقاضي عياض، يحبونه يقرونه دائما. هذا الكتاب جاء واحد اتهم عياض نفسه بأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه القاضي عياض قال وأقلهم كبرا. عياض قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تواضعا وأقلهم كبرا. فدافع عنه أظن ابن حجر، دافع عنه بأنه جاب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل اللغو. فجاء قاضي حنبلي قال لا، هي جاء بهذا أهدى بأهدى. قال فصيغة أفعل هذه ما تقتضي اتصاف الطرفين. فشركم ولخيركم الفداء وكذا. أحيانا حتى المحدث يقول فلان أوثق من فلان، وأحيانا ما يكون حول واحد فيهم ثقة، أو يكون واحد منهم ثقة والثاني ضعيف. يقول ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هذه الآية تجيب على سؤال الحضارة، ليش الكفار؟ هو أحيانا امتحان، الله يمتحن عباده فيجعل مع قوم الحجة الدامقة ومع قوم الدنيا، وهذا من تمام الامتحان. ومع ذلك رب العالمين رحمة ما يجعل معهم الدنيا كاملة مجردة، بل أحيانا يجمع لأهل الإيمان دنيا وإيمان. وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. إذن الشيطان هذا يصير قرينا لك، يصير بإرادتك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عادة الناس إذا اشتركوا يقول حشر مع الناس عيد، لكن لا، هذا العذاب ما فيه الحشر مع الناس عيد أبدا. ولولا كثرة الباكين حولي وكذا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ترى مو ضروري الإنسان المؤمن يرى النصر الكامل على الكفار في الدنيا، ليس ضروري، هي خيارات، قد تموت قبلها قد تموت. فالمهم إيش؟ فاستمسك بالذي وحي إليك، إنك على صراط مستقيم، يعني سواء كنت ممكنا وغير ممكن، منتصر وغير منتصر. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر قال شرف، وفعلا هذا الذي حصل، ما شرفت قريش إلا بعدما جاء هذا الوحي ذلك الشرف العظيم، حتى صاروا أعلى الأمم مطلقا. شوف فرعون لما يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طيب الذي من هذا مهين؟ موسى. لاحظ المقارنة المغلوطة، وهذه دائما تحدث. طيب هو الآن موسى ما قال ما قارن بينك وبينه، بل دعا إلى عبادة الله. فرعون أنت قارن نفسك ورب العالمين وتستجد نفسك لا شيء. ها ف فموسى ما جاء قال لك أنا الإله مكانك، أنا بدل ما بني إسرائيل بدل ما الناس يعبدونه خلي يعبدوني أنا، ليس الأمر كذلك. وهذه نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يجي يعمل مقارنات، يعني مثلا أنا شخصيا أجي مثلا أنصر عقيدة أهل الحديث على الأشاعرة، فيأتي بعض الناس وهكذا وماذا يقول؟ يقول هل أنت خير أم فلان الأشعري الحافظ ال ال ال ال ال. فأقول أصلا أولا أنا أقارنه مع أهل زمانه من أهل الحديث، وأقارنه مع الصحابة الكرام ومع عقيدة الأنبياء جميعا مبدئيا، فأنا لست هنا في هذا السياق. ثانيا إذا ثبت أنني إذا ثبت ما أقول فلا شك أن صاحب الاعتقاد الصحيح أفضل جملة. فكذلك أنت يا فرعون تقول أنا خير، طيب هو إذا ثبت ما يقول موسى أنه أنت لا تستحق الألوهية فأنت شر الخلق. وانظر إلى مسألة المشركين لما شوه، يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصرانية ولم وافقت النصارى، رأيت هذه الفكرة مع كفار قريش ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وقالوا آلهتنا خير أم هو. شوف السوى نفس مغالطة فرعون، فجاءوا قالوا ها عندك المسيح، طيب آلهة آبائك أحسن ولا المسيح آلهة الناس الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثهم عن المسيح إله كما يزعم النصارى، حدثهم عنه نبي مثل ما إبراهيم وإسماعيل أنبياء، مثل ما هو صلى الله عليه وسلم نبي، فصنعوا هذه المغالطة. اليوم هذا أيضا يحصل كثيرا، أن يكون عندك قول، هذا القول يتقاطع مع فئة معينة في بعضه، يعني مثلا أنت الرافضي يعدك ناصبيا ويقول يا أخي لماذا تبغض أهل البيت ولماذا أنت كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، لأنك لم تقبل غلوه، ويبدأ يحاورك بناء على أساس أنك إيش، على أساس إيش، على أساس أنك خلاص، على أساس أنك مبغض لأهل البيت. بعضهم يحدثك عنك مبغض الأولياء، بعضهم يحدثك على أساس أنك مشبه، بعضهم يحدثك بعضهم. من أعجب من رأيت مؤخرا أناس إذا ما ارتضيت غلوهم في التكفير في مسألة الحكم ينسبونك إلى العلمانية، ينسبونك كأنك تجوز الحكم بغير ما أنزل الله، كأنك تجوز العلمانية التي أنت تراها كفرا. فهؤلاء هم القوم الخصمون، هؤلاء يعني بعضهم ينسب لي كذبا أنني قلت أن تحكيم الشريعة هو العدل، فهو ماذا يقول؟ يقول أن العدل فهو لا شك العدل هو تحكيم الشريعة، والشريعة تحكيم العدل، بمعنى كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم ولا يوصف بالعدل المطلق لا شك، فكل جائر هو حاكم بغير ما أنزل الله ضرورة، هي هذا الفكرة ما فيها شيء. لا هو يصور لك أنك تقول أن العدل بمعنى مفهوم مجرد هكذا عن الوحي، كل من أقامه يسمى حاكم ما أنزل الله، حتى لو كان هذا المفهوم لا علاقة، هذا يقول به إنسان علماني، يقول به إنسان حقوقي، لا يقول به إنسان أثري. فرب العالمين رد عليهم قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، قال من قال لكم أصلا أن نقول أنه إله كما تقول النصارى، ما قال لكم أنا نقول أنه إله كما تقول النصارى. والآن النصارى يفعلون هذا، يقارنون مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من، وبين المسيح صلوات الله وسلامه عليه، فنقول لهم هذا المقارنة غير صحيحة، النبي نحن نعتقد أنه بشر، أنتم تعتقدون المسيح إله، فحين نحدثكم عندنا مشكلة في أنه يأكل ويشرب، عندنا مشكلة في أنه يذهب إلى الخلاء، عندنا وين نبحث في ألوهيته لا نبحث في رسالته، فرسالته نحن مقرون بها أصالة، ونحن لم نقترح نبينا صلى الله عليه وسلم إلها. كذلك كثير من الرافضة يأتيك مثلا يكلمك عن أبكر وعمر وعثمان وعلي، أبكر وعمر وعثمان على أنهم أئمة معصومون، ويقارنهم بعلي بن أبي طالب في صورة خيالية عنده، هذا الرجل الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه لأنه معصوم عصمة مطلقة، فقل له أصلا لا أقر لك أن علي معصوم، وإذا كان معصوما لا يقارن مع أي أحد من العالمين، هذا معصوم مثل ما الأنبياء يقارن، أصلا أي إنسان يتقارن معه راح يطلع هو أقوى أعلى. ليش؟ لأنه معصوم عنده عصمة إلهية، فما في داعي أصلا أن نقارن أو أنك تذهب مثلا. وفي العادة مثلا يذهبون من حمقهم، يذهبون ويجمعون أخطاء للصحابة ويجمعون مثالب للصحابة ويحاولون تشويه سمعة الصحابة وكذا. طيب هو ما دام في مقابل معصوم، لكن أنت تعتقد أن بينك وبين نفسك أن علي لازم ينافس، ولا ما دام علي معصوما فلا حاجة إلى أن تجلس وتطعن في نسب عمر وتطعن في كذا. وحتى لو واحد جاء على أعلى درجات النسب فلا يقف أمام علي. لكن هم أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون والله شوف حنا عساس يعني نبين من منطلق يعني التبكيت، أو من منطلق بيان هذا الأمر لأهل السنة، أو من منطلق كذا. وطبعا ويكذبون كذبا كثيرا. شوف قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هو الإسلام الكلم والإيمان العمل، وقد يراد هنا بالإسلام الإسلام اللي في حديث جبريل. المهم بهذا التركيب المراد أنهم قاموا بأركان الإسلام. إذن القصة اللي الناس لا خوف عليهم ولا حزن ليس فقط إيمان لساني أو إيمان قلبي، بل تطبيق. ولاحظ الآية لما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون متآخون، تآخوا في الدنيا، طلاب آخرة لا يتزاحمون. طلاب الدنيا يتزاحمون، طلاب آخرة، ولكن كثير من الناس يطلب الدنيا بالآخرة فيزاحم كما حصل في الأزمة المتأخرة. فهؤلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تمام. بعدين قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الإنسان في هذه الدنيا إن كان له أخ متقن وكان له زوجة تعينه على التقى فقد كمل أمره. إن كان له أخ في الله يطبق معه الأخوة في الله، يذكره هذا الأخ وهو يذكر هذا الأخ، ويتذاكرون العلم، يعين بعضهم بعضا على العبادة، يطيعون الله عز وجل في بعضهم البعض، يرفع عن أخيه المغرام والمأثم، يستغفر له، يقف معه في ملماته، ينصح له، يروح عن نفسه معه ترويح مباحا، يحبه في الله، يطبق هذا حين يصير يوم القيامة عن يمين الرحمن المتحابون في الله. من الذين يظلهم الله في ظله؟ ناس متحابون في الله. زيارة في الله، زيارة في الله فيها أجر، فيها مغفرة. في صحيح مسلم رجل زار شخصا فأرسل الله له ملكا على جلس على ملكا على مدرجته، فقال له ما الذي تريده من فلان؟ قال أنا أحبه في الله. قال فالله قد أحبك. وزوجة تعين الإنسان على الخير، تعفه بالحلال يعفها بالحلال، تذكره إذا غفل، تواسيه إذا ما أصابته الملمات، تواسيه بنفسها، تحفظه في نفسها، تحفظ ماله، تحفظ أولاده. الناس الذين ينالون هذه النعمة، وما أقل من يناله من ينال الأمرين معا، هؤلاء طريقهم معبد إلى الجنة إذا أخلصوا النية. هؤلاء يعيشون نعيما مقيما حاضرا. أنا لا أقول أنهم سعداء 24 ساعة، ما في إنسان بالدنيا هكذا، لكن هؤلاء والله المصائب تمر عليهم أخف من غيرهم، والإشكالات تمر عليهم أخف من غيرهم، والطاعات تكون عليهم أهون من غيرهم، لأن عند المعين في البيت وبرا. طبعا هذه هي مجهودك وتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة جعلوها مفهوما شركيا هي في الأساس لا تكون إلا لمن وحد وأقبل بكليته على الله عز وجل. سورة الدخان. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى هذه في الآخرة، وأظن هذه الآية أو نحوها فسرت ببدر، فسرت بغزوة بدر إن لم تخني الذاكرة، وإن كان كذلك فانظر سبحان الله، هي معركة بس هذه المعركة بني عليها تاريخ كامل بعدها. ما في مؤمن اليوم إلا ولبدر أثر في وجوده على هذا الإيمان. وهكذا الإنسان يسأل الله عز وجل أن يفتح على يديه خيرا كثيرا في ثمن قليل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هذا دليل الحكمة والاختيار، طبعا هذا في رد عن نفاة تحسين التقبيح العقليين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. كثرة الآيات نعمة لكن أيضا ابتلاء، لأن صارت مسؤولية هذه النعمة لا بد أن تؤدي تجاهها شكرا. طيب، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، لذة النظر ولذة الملبس، كذلك وزوجناهم بحور عين ولذة المنكح، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. شوف، يلبسون من سندس واستبرق وثيابك فطهر. هؤلاء الملبس لبسوا حلال، ما لبسوا من ربا ولا لبسوا الحرير في الدنيا ولا لبسوا الأمور المحرمة النجسة أو كذا، وحين صلوا ستروا عوراتهم في جنات وعيون أيضا. يعني كذلك وزوجناهم بحور عين، حفظوا فروجهم فجسوا بهذا، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أيضا مأكلهم ابتعدوا عن الربا ابتعدوا عن كذا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لأنهم عملوا لما بعد الموت فخلص لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. عجيب والله آية القرآن، يعني ما تجد، ما يعني سبحان الله، تعظيم الله على أعلى الدرجات في القرآن. خاف الإنسان بعد كل هذا يقول أنا جفتها بعملي وأنا مثل، لا، فضلا من ربك رحمة، إنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فيسرناه بلسانك ثم إن علينا بيانه. يسرناه بيانه، بعدين يجي الناس يقول والله القرآن مو مفهوم، ما يقيم الحج على الناس. طيب يا جماعة الخير، شنو هذا الجافي؟ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذن الإنسان لا يتأثر إذا مثلا أتقن مادة علمية ثم بعد ذلك لما نشرها وجد من حاسد أو من مخالف أو من معاند من يضحك ومن يستهزي ومن كذا، هذا القرآن وهو أجل شيء حصل معه هذا، لكن المعول على أهل الأنصاف. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ها طبعا قالوا أنها خاصة، بعضهم قالوا خاصة باليهود والنصارى الجزية، وبعضهم قال نسخت وبعضهم قال كذا، لكن هي فيها معنى عميق أن هؤلاء الناس مساكين أصلا ضايعين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. بعض الناس من ضمن الأمثال الدارجة ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. بعض الناس من شدة حرصه مثلا على هداية الآخرين أحيانا خصوصا بعض من يجيب على الشبهات أحيانا يحرف الدين لكي يعني يرضي الطرف الآخر ويأتي به، حتى ما يفعله بعض الناس في مثلا في ملف المرأة أنه يحاول قدر المستطاع أن يبرز الأمور التي تعجب الطرف الآخر ويغمي على الأمور الأخرى، وأحيانا يأسف عسفا. لا يا طيب، ما يصلح هذا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هم جهلهم، يعني هم جهلهم لا يعلمون، يفرضون علمهم على الله، شيء عجيب والله، مو عجيب، أي طبيعي، أنت بشر، أنت ما تفهم، ما تعرف كل شيء. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله، خلاص وبعدين، فلا تذهب نفسك حسرات. يعني في ناس مثلا، كثير من الناس يقول لك يا أخي، هذا كثير يتأثر جدا إذا مثلا كلم إنسان وهذا الإنسان لم يقبل، أو هذا الإنسان عاند، يا أخي قد يكون ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره. الأمر ليس بيدك، لا تحمل نفسك مسؤولية ذنوب الآخرين وكفر الآخرين إذا كنت تدعوت التي هي أحسن بالتي هي أقوم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.